بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله في كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قوله الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة يقول العلماء الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه الصفرار، الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه الصفرار. وهذه الكدرة وهذه الصفرة إما أن تكون في أيام الحيض، وإما أن تكون في غير أيام الحيض، فهاتان حالتان: الحالة الأولى أن تكون في أيام الحيض مع الحيض في أيامه، إما في أول الحيض أو في آخر الحيض، والغالب أنها تكون في آخر الحيض لكنها في وقته، وإما أن تكون، وهي الحالة الثانية، في غير أيام الحيض في أيام الطهر. وكل حالة لها حكم كما سيأتي. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وبغلان من قرى بلخ، فهو بلخي ثم البصري، توفي سنة 400، وحديثه في الكتب الستة. وقتيبة من الرواة الذين اشترك في الرواية عنهم أصحاب الكتب الستة، كلهم روى عن قتيبة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وقتيبة عاش 90 سنة، فهو مولود سنة 50 و100، وهي السنة التي ولد فيها الشافعي. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم البصري، وهو المعروف بإسماعيل بن علية، وإسماعيل بن علية لا يتقدمه أحد في الحفظ والإتقان، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. توفي إسماعيل بن علية سنة 93، وحديثه في الكتب الستة. وعلية هذه أمه، كانت امرأة فاضلة عاقلة، فنسب إليها. عن أيوب، بن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري، توفي أيوب سنة 31، وأيوب أحد أعلام التابعين علما وعملا وعبادة وزهدا واتباعا للسنة، فهو من أئمة السنة، يتلمذ على الحسن البصري ومحمد بن سيرين. قال عن محمد: محمد هو ابن سيرين، محمد بن سيرين كذلك أحد أعلام التابعين، توفي سنة 1000، واشتهر محمد بن سيرين بتعبير الرؤى كما هو معروف، كذلك اشتهر أيضا بالورع، الورع الشديد حتى يضرب به المثل في ورعه. عن أم عطية تقدمت ترجمتها رضي الله عنها، وهي نسيبة بنت الحارث ونسيبة بنت كعب الأنصارية مدنية سكنت البصرة، فحدث عنها البصريون. وهذا الحديث يقول الحافظ في الفتح ورواه وهيب بن خالد، وهيب بن خالد ثقة أبو بكر البصري عن أيوب، وهيب بن خالد من طبقة إسماعيل بن علي تقريبا، لكن إسماعيل أصغر منه وتأخرت وفاته عنه، لكن وهيب بن خالد رواه عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، أخرجه ابن ماجة. ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب. إذن إسماعيل بن علي رواه عن أيوب عن محمد عن أم عطية، وهيب بن خالد رواه عن أيوب عن حفصة عن أم عطية. إذن شيخ أيوب هنا اختلف في رواية إسماعيل، شيخه محمد بن سيرين، وفي رواية وهيب شيخه حفصة بنت سيرين. وابن ماجه رواه على الرواية الثانية، رواه من طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية. ونقل عن الذهلي، الذهلي هو محمد بن يحيى الذهلي الحافظ والإمام، أنه رجح رواية وهيب بن خالد، لكن إسماعيل بن علي ثقة ثبت حجة. قال الحافظ بن حجر: وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح. البخاري ذهب إلى تصحيح رواية إسماعيل، وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره. لو أردنا أن نقارن بين أيوب وبين وهيب، بين إسماعيل وبين وهيب، إسماعيل أرجح لا شك وأحفظ أتقن. قال الحافظ: ويمكن أن أيوب سمعه منهما. هذا الذي ينبغي أن يقال، لأن الجمع أولى من تضعيف أو تخطئة أو تغليط أو تشذيب إحدى الروايتين. ينبغي أن يقال أن أيوب له شيخان في هذا الحديث، سمعه من محمد بن سيرين وسمعه من حفصة بنت سيرين، وكلاهما روى الحديث عن أم عطية، فحدث به تارة عن محمد وحدث به تارة عن حفصة، وبعضهم سمعه بالطريق الأول وآخرون سمعوه منه بالطريق الثاني. هذا أولى، لأن وهيب ثقة ثبت وإسماعيل كذلك، فينبغي أن يقال إن الطريقين صحيحان ثابتان، والله أعلم. أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. الكدرة والصفرة تقدمت، وقولها شيئا يعني شيئا معتبرا مؤثرا له أحكام، فهم لا يلتفتون له. لا نعده شيئا يعني معنى أنك لا تلتفت إليه ولا تعتبره شيئا مؤثرا. طيب، هذه الرواية مطلقة، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لكن جاء في رواية أبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذا قيد مهم، بعد الطهر هذا القيد مهم. ولذلك البخاري رحمه الله اعتبر هذا القيد، هو في الحديث لم يذكره لأنه هكذا جاءت الرواية وساق الرواية كما جاءت ليس فيها هذا القيد، لكنه رحمه الله اعتبره في الترجمة في قوله في غير أيام الحيض. كلمة في غير أيام الحيض أخذها البخاري من قولها بعد الطهر، بعد الطهر. إذن هذا الأثر، وهذا الأثر له حكم الرفع، وفي هذا دليل على أن العلماء كالبخاري رحمه الله يرون أن قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا أن هذا له حكم الرفع، وأنهم يريدون بذلك ما كانوا يفعلونه أو يعتبرونه أو يقولونه في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابي إذا نسب الشيء إلى زمان النبي فإنه حجة، يكون مرفوعا. فأم عطية تقول كنا، يعني في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نعد القدرة والصفرة شيئا، وما كان يأتي الحكم بخلاف ذلك. والشيء إذا وقع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عنه القرآن فإنه حجة. وهذه مسألة مقررة في أصول الفقه. إذن كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، يعني بعد الطهر، والأمر كذلك. والحديث حجة على هذه المسألة، أن الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض ليست بشيء وليس لها أثر، ولا تأخذ حكم الحيض، لا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من جماع، لا أثر لها. طيب، مفهوم هذا الحديث، الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن القدرة والصفرة على الطهر ليست بشيء. مفهومه أن القدرة والصفرة قبل الطهر، يعني في أيام الحيض، تعد فيها. هذا مفهوم الحديث، تعد شيئا، يعني شيئا معتبرا تتعلق به الأحكام، بمعنى أنه يأخذ حكم الحيض. القدرة والصفرة قبل الطهر تعد شيئا وتأخذ حكم الحيض. وهذا المفهوم يؤيده أيضا أثر عائشة، لما كنا النسوة يبعثن إليها بالدرجة أو بالدرجة، الدرجة بكسر الدال، الدرجة أو الدرجة، فيها الكرسف وفيه صفرة، القطن وفيه صفرة. ماذا كانت تقول عائشة؟ لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، مع أنه الآن صفرة، الآن في مرحلة الصفرة، ومع ذلك أمرت عائشة النساء أن لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء. فهذا الأثر عن عائشة يفيد أن الصفرة في أيام الحيض تعتبر حيضا، والمرأة لا يجوز لها أن تصلي أو أن تصوم حتى ترى القصة البيضاء، يعني حتى ترى الطهر. إذن مفهوم الحديث الذي معنا الآن، مفهوم حديث ابن عطية يؤيده حديث عائشة، منطوق حديث عائشة، فلا تعارض بين حديث عائشة وبين حديث ابن عطية. حديث عائشة فيها اعتبار الصفرة، لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء، وحديث ابن عطية فيه أن القدرة والصفرة لا تعد شيئا، لكن القيد الذي في حديث ابن عطية هو الذي يفصل لنا، والذي يبين أن القدرة والصفرة لها حالتان، حالة معتبرة وحالة غير معتبرة، كما تقدم شرحه وإيضاحه. ثم قال البخاري رحمه الله: باب عرق الاستحاضة. العرق معروف، والاستحاضة قلنا في الدروس الأولى الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، الاستحاضة نزول الدم في غير أوانه في غير وقته المعتاد، وفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة تقدم. وهذا العرق الذي هو عرق الاستحاضة عرق معروف يسمى العاذل، وهذا يفيد أن دم الاستحاضة هو دم عرق ينزل من هذا العرق، أما دم الحيض فإنه ينزل من الرحم من قعر الرحم. ولذلك اختلف في اللون، واختلف في الرائحة أيضا، واختلف كذلك في الشكل، فدم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض باختلاف المكان، هذا ينزل من قال الرحم وهذا ينزل من عرق، فهو دم عادي كدم العروق. ودم الاستحاضة له أحكام تقدمت، ويأتي أيضا الكلام في أحكام المستحاضة في باب يأتي إن شاء الله. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر أنه قال حدثنا معن أنه قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل كل صلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر. إبراهيم بن المنذر الحزامي أبو إسحاق المدني، وهو ثقة تكلم فيه من أجل مسألة القرآن، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله شديدا عليه لمسألة القرآن، كان له رأي منحرف فيها. لكن تعرفون أن جمهور المحدثين إذا كان الراوي ثقة في الحديث واحتاجوا إلى الأخذ عنه فإنهم يأخذون عنه الحديث طالما أنه ثقة، ولو كان عنده انحراف أو بدعة، هذا معروف عنده في صنيعه، صنيع الشيخين البخاري ومسلم وغيره، أنهم يروون عن المحدث الثقة في الحديث إن احتاجوا إليه واحتاجوا للأخذ عنه يأخذون عنه السنة، يأخذون عنه العلم الذي عنده. فكما قال الحافظ الذهبي يقول: لنا حديثه وعليه بدعته، نحن الحمد لله ما يضرنا شيء، هذه أمانة عنده، يعني هذا العلم الذي عنده أمانة، والرجل أمين وثقة وصادق اللهجة لا يكذب وحافظ لا يغلط لا يهم، فهذه أمانة في صدره، فنحن نأخذ هذه الأمانة، والبدعة نتركها له، فلنا حديثه وعليه بدعته. هكذا طريقة علماء الحديث. الإمام أحمد بن محمد رحمه الله كان له طريقة. الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن كان يأمر بترك الرواية وطرحها عن كل من انحرف في هذه المسألة، يأمر بهجرهم، حتى أنه لم يمكن ابنه عبد الله من السماع من بعض كبار المحدثين في ذلك العصر، لأنهم كان لهم رأي منحرف في هذه المسألة، مع أنه علماء كبار محدثون كبار لم يسمع منهم عبد الله بن أحمد، ما مكنه أبوه أن يذهب إليه وأن يسمع منهم، وهم محدثون ماذا عندهم؟ عندهم الحديث والأثر، ولكن انظر إلى التربية، عندهم الحديث والأثر والعلم، ولكن لم يمكن ابنه من أن يذهب إليهم أو أن يأخذ عنهم، عندهم بدعة. مع أن عبد الله بن أحمد إذا ذهب ماذا يأخذ؟ يأخذ الحديث والأثر، ومع ذلك لم يمكنه أمره. فماذا نقول اليوم لشباب المسلمين؟ يذهبون إلى أناس ليس عندهم علم ولا أثر ولا حديث، بل عندهم التخليط، التخليط، ومع ذلك يسمعون له. ما الفائدة؟ هذا والله يفسد الإنسان، يفسد مزاجه، وحتى يفسد ذوقه. الإنسان يا أخواني، العلم هذا والتلقي الفكري هذا ذوق، كتلقي الطعام. فأنت إذا تلقيت عن علماء أثبات محققين، يكون ذوقك العلمي ذوقا سليما رفيعا، فهمك يكون فهما صحيحا، طريقتك في العلم تكون طريقة سليمة، حتى كلامك تتكلم بكلام علمي محرر، لأنك أخذت عن هؤلاء الكبار. أما إن أخذت عن المخلطين فإنك سوف تكون مخلط مثلهم، ليس عندك ذوق، مخلط، تأتي بالقصص وتخلط، وتأتي بإسرائيليات وتخلطها بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بالآيات، ثم لأنك مخلط، أخذت عن المخلطين وعن الجهال. أرسل إلي بعض الإخوة رسالة عن طريق الهاتف المحمول قبل 3 أيام، يقول: جلست في جلسة وفيها رجل تبليغي أخذ يحدثنا. التبليغيون يتصدرون على جهلهم. فماذا قال هذا التبليغي؟ الرسالة أرسلها لي الأخ، وأضحكني. فقال التبليغي لنا: ألم تسمعوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام والشعراء يتبعهم الغاون؟ يقول: فنظرت إليه وقلت له: يا أخي، هذا مو حديث، هذه آية في كتاب الله. يقول: فأخذ ينظر إلي وقال لي: أحسنت. هو أحسن، ولكن أنت ما أحسنت حينما تصدرت وتكلمت وأنت لم تفرق بين الآيات وبين الأحاديث. فلا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى التخليط. كذلك إذا استمع الإنسان إلى الوعاظ والقصاص والفكاهيين المعاصرين، كذلك هناك بعض الشباب يتكلمون في المساجد أو يؤتى به في المخيمات، طريقة هزلية، طريقة فكاهية شعبية، يريدون أن يضحكوا العامة فقط، ويسمون بالدعاة الإسلاميين والوعاظ، طريقة همجية، طريقة عامية. كيف فسد ذوق هؤلاء؟ لأنهم أخذوا ممن هذه طريقته، أخذوا عنها. كلامهم عامي، ألفاظهم عامية، أسلوبهم غث، كأنهم جالسين في المقاهي وليس في المساجد أو في مجالس العلم. لكنك إن أخذت عن العلماء يكون ذوقك ذوقا رفيعا. الآن يعني لو إن الإنسان مثلا لا يسمع إلا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مثلا، كيف يكون كلامه؟ كيف يكون أسلوبه؟ كالشيخ، أسلوبا رفيعا، كلاما علميا، كلاما نحويا ليس فيه لحن. لو أن الإنسان مثلا يقرأ للشيخ الألباني، ما يقرأ لهؤلاء الكتاب المخلطين، يقرأ للشيخ الألباني كثيرا، كيف يكون بحثه العلمي؟ كذلك على الطريقة المنهجية العلمية السليمة التي عليه الشيخ الألباني. وهكذا قل لي لمن تسمع، قل لي لمن تقرأ، أقول لك من أنت. هذا والله هذا الواقع. قل لي لمن تسمع، أقول لك من أنت. قل لي من تقرأ، هذا ترى كلامي ليس حكمة مأخوذة من الشعوب، لكن أنا أقول إن الإنسان يتأثر بما يسمعه ويتأثر بما يقرأه. وهكذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولقد أصبح ابنه عبد الله، انظر إلى أثر التربية، أصبح عبد الله ابنه من كبار الأئمة، بل أصبح إماما عالما في السنة، وتعرف له كتاب مشهور وهو كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. عبد الله بن أحمد إمام في السنة، وشوك في حلوك أهل البدع. عبد الله بن أحمد يتهم الكوثر بالشرك، وهذه والله منقبة لعبد الله بن أحمد، لأن الكوثر إذا رمى أحد بالتجسيم أو بالشرك فمعنى ذلك أنه إمام في السنة وأنه طحن الجهمية وأحرق قلوبهم، والله المستعان. نعود إلى درسنا. إذن إبراهيم بن المنذر قلت إنه تكلم فيه الإمام أحمد، حتى أنه جاء إلى الإمام أحمد والإمام أحمد رحمه الله ما رضي أن يسلم عليه، يعني تأديب لهم لهؤلاء الذين انحرفوا في هذه المسألة الخطيرة العظيمة في قضية خلق القرآن، والله المستعان. أنه قال حدثنا معن بن عيسى القزاز أبو يحيى المدني ثقة ثبت، قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك، يعني مالك بن أنس. توفي معن بن عيسى القزاز سنة 98 وهو من الطبقة العاشرة، بل من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثني ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث المدني العاملي ثقة فقيه فاضل، وكان من فقهاء المدينة من أقران مالك بن أنس. توفي ابن أبي ذئب سنة 59 يعني قبل مالك بن أنس 20 وكان شجاعا يعني جريئا. بعض الإخوان سألني كيف ابن أبي ذئب كان شجاعا؟ يا أخي ابن أبي ذئب هذا كان يأتي عند أبي جعفر المنصور ويعظه ويشد عليه في الكلام، أبو جعفر التي كانت تهابه الشعوب. أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ذئب جاء عند أبي جعفر وقال له اتق الله فإنك ظالم، يقول أحمد بن حنبل وأبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر، يعني إيش تبقى؟ ماذا أصفه لك؟ أبو جعفر أبو جعفر، مبالغة في الوصف. ومرة يقولون كان جالسا عند أبي جعفر المنصور فجاءت ذبابة فوقعت على أنف أبي جعفر وهو خليفة، فقال أبو جعفر المنصور لماذا خلق الله الذباب؟ فقال له ابن أبي ذئب ليذل به الجبابرة، والله المستعان. الجبار يعرف أن هذا الذباب يؤذيه ويغلبه ربما، والله المستعان. قال علي بن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة توفي سنة 94 وحديثه في الكتب الستة، كذلك ابن أبي ذئب وكذلك الزهري. قال وعن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، وعمرة بنت عبد الرحمن قلنا هي إحدى ثلاث فقيهات في عصر التابعين، هن أفضل التابعين. وعمرة بنت عبد الرحمن جدها سعد بن زرارة، وهذا أخو من أخو سيد النقباء صاحب الجليل أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة له منقبة، مناقبه كثيرة رضي الله عنه، توفي قديما لكن له منقبة أسعد بن زرارة. ما هي؟ أول من صلى الجمعة في المدينة، أول من جمع المسلمين في صلاة الجمعة في المدينة، وكان كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه إذا خرج إلى صلاة الجمعة، انظروا إلى كيف يحفظ الإنسان، يعني معروف المسلم معروف صاحب المعروف، كان إذا خرج إلى صلاة الجمعة كلما يخرج يدعو إلى لأسعد بن زرارة يدعو له. وكعب بن مالك بقي عمرا، وكان ابنه يقول أسمعه كلما يخرج إلى صلاة الجمعة يدعو لأسعد بن زرارة. لماذا؟ سأله ابنه قال يا بني إن أسعد بن زرارة هو أول من جمع بنا في المدينة، يعني هو الذي فتح أو بدأ هذه السنة في المدينة، فله أجرها إلى قيام الدين. لا إله إلا الله، كل جمعة تقام في المدينة أجرها وحسناتها في ميزان أسعد، لأنه سن في الإسلام سنة حسنة. هذا عم أبيها، أسعد بن زرارة يكون عم أبيها. توفيت عمرة بنت عبد الرحمن سنة 600، وحديثها في الكتب الستة، وقد تربت في حجر عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أم حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. أم حبيبة هذه ليست هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت أبي سفيان، أم حبيبة هذه أخت زينب أم المؤمنين، وبنات جحش ثلاث، وأخوهن عبد الله بن جحش صحابي فاضل كان قد استشهد في معركة أحد. أخوه الثالث عبيد الله، هذا كان قد هاجر إلى الحبشة ولكنه ارتد وتنصر وهلك، وكانت تحته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وتأيمت بعده فخطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود الآن أن بنات جحش ثلاث، زينب هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وحمنة هذه زوجة طلحة بن عبيد الله، أم حبيبة هي زوجة عبد الرحمن بن عوف. يقول العلماء كن الثلاث مستحاضات، الثلاث كن مستحاضات، لكن يظهر أن أشدهن من هي؟ هي أم حبيبة رضي الله عنها. استحيضت سبع سنين، بمعنى أن الدم لم يتوقف عنها لمدة سبع سنوات. فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل. قال الحافظ في الفتح زاد الإسماعيلي وتصلي، ولمسلم نحو، وهذه الزيادة مهمة، أمرها أن تغتسل وتصلي. ما معنى تغتسل وتصلي؟ يعني إذا انقطع عنها الحيض اغتسلت وصلت، هذا المقصود والله أعلم. فقال هذا عرق، يعني هذا الدم دم عرق وليس بدم حيض، وهذا هو الشاهد في الحديث. فكانت تغتسل لكل صلاة، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، أو هذا شيء كانت تفعله هي من نفسها؟ النبي أمرها أن تغتسل فقط، ورواية وتصلي تبين لك المراد، أنه أمرها أن تغتسل عند انقطاع الحيض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا الأمر بالاغتسال مطلق، فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: إنما أمرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعها، أن تفعل هذا من عندها، النبي ما أمرها بذلك. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم بعدما ساق الليث الحديث ماذا قال؟ قال: لم يذكر ابن شهاب أنه أمرها عليه السلام أن تغتسل لكل صلاة، ولكن شيء فعلته هي، وإلى هذا ذهب الجمهور، يعني أن الاغتسال هذا نافلة تطوع، شيء مستحب فعلته هي أم حبيبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، أليس كذلك؟ قال لها: وتوضأي لكل صلاة. وهذه الزيادة ثم توضأي لكل صلاة تركها مسلم واحتج بها البخاري، وزعم الإمام مسلم رحمه الله ومعه جماعة من النقاد إلى أنها شاذة تفرد بها حمد بن زيد، ولكنه لم يتفرد بها، توبع، تبعه غير واحد من الثقات، فهي زيادة صحيحة. إذن هل هنا في مخالفة أو في معارضة بين حديث فاطمة بنت أبي حبيش وفيه ثم توضئي لكل صلاة، وحديث عائشة هنا عن أم حبيبة أنها كانت تغتسل لكل صلاة؟ الطحاوي رحمه الله قال إن حديث فاطمة ناسخ لحديث أم حبيبة، يعني في النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، هي مستحاضة، ثم نسخ ذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، هذا تخفيف، وهذا النسخ من باب الانتقال من الأغلب إلى الأخف، كما تعرفون النسخ ثلاثة أنواع، أحيانا من الأغلب إلى الأخف، وأحيانا من الأخف إلى الأغلب، وأحيانا من مساوي، من حكم إلى حكم مساوي له. هذا إن أدخلناه في باب النسخ فيكون انتقال من الأغلب إلى الأخف، أمرها بالاغتسال لكل صلاة ثم خفف ذلك فأمرها بالوضوء لكل صلاة، هكذا قال الطحاوي، يعني استعمل هنا طريقة النسخ. وذهب أهل التحقيق وكذلك الأئمة قبله كالشافعي والليث إلى طريقة الجمع، فقالوا لا معارضة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل كما في الفتاوى، مجموع الفتاوى، سئل عن هذه المسألة، يعني هل ثمة تعارض بين حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة؟ وقال السائل إن المستحاضة لو أمرت بالاغتسال لكل صلاة ما شق ذلك عليها. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله بجواب طيب، يعني ملخصه قال إنه لا تعارض، وذكر كلام أهل العلم، يعني هو سلك مسلك العلماء قبله الشافعي والليث، وإن لم يذكرهم يعني، لكن طريقته، قال إن الذي تؤمر به المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وأن الذي كانت تفعله أم حبيبة هذا شيء كانت تفعله من عندها تطوعا منها، لم يأمرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أمرها بماذا؟ أمرها أن تغتسل إذا انقطع الحيض. يدل على ذلك رواية تغتسل وتصلي، هكذا قال ابن تيمية، وهو الذي ذهب إليه الشافعي والليث وغيرهما من أهل العلم. هذا هو التحقيق في الجمع بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة. إذن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وذهب بعض العلماء كمالك بن أنس إلى أن حتى هذا ما يجب. لماذا لا يجب؟ وهذا يأتي بحثه إن شاء الله في باب إذا رأت المستحاضة الطهر، نبين ما أخذ من قال من العلماء أن المستحاضة لا يجب عليها حتى الوضوء، لكن أردنا أن نبين هنا التوفيق بين حديث أم حبيبة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش. ثم قال رحمه الله: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. بعد الإفاضة يعني بعد طواف الإفاضة في الحج. ما في وقت، إذا نتوقف عند هذا الباب إن شاء الله، الأسبوع القادم نأتي على ما تبقى من أبواب في هذا الكتاب، وهنا مجموعة من الأسئلة، والله المستعان. يقول: أخت سلفية من فرنسا تريد الزواج من أخ سلفي، وأبوها لا يريد إلا أن يزوجها من شخص عاصي، فماذا تفعل؟ عليها أن تستعين بمن تستطيع من أهلها في إقناع أبيها، يعني لا تستسلم، لا تستسلم، تزوج العاصي ربما يجرها إلى المعاصي، عليها أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وكذلك تأخذ بالأسباب، أن تستعين بمن تستطيع من أهلها، من أعمامها، من إخوانها، كذلك أمها لعل لها تأثيرا على أبيها، وكذلك هي نفسها، يعني تجاهد وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنها هذا الرجل وأن يزوجها الرجل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها لذلك. يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟ أرجو تفصيل المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه والمواضع التي لم يرفع فيها يديه. هذه محاضرة. لكن الإنسان يعني كونه يرفع يديه بعد الفريضة ويعتاد ذلك، يعتاد هذا الشيء، يداوم عليه، فهذا نوع من البدع. يعني النبي لم يفعل ذلك ولم يفعله السلف. كون الإنسان كلما انتهى من الفريضة رفع يديه ودعا يداوم على ذلك، هذه المداومة فيها نظر، هذا نوع من البدع. لكن لو فعل ذلك مرة لحادث من الحوائج فلا بأس به. يقول: إذا تلف شريط القرآن هل يرمى في الشارع أو يكون حكمه أن يحرق مثل أوراق القرآن؟ لا، الشريط لا يأخذ حكم الأوراق، لكن الأمور يعني تكون متوسطة، لا نحفظه كما نحفظ الأوراق، وكذلك لا نهمه بأن نرميه في الزبائن أو في المراحيض، وإنما نضعه في مكان محترم. يعني هذا التوسط في هذه المسألة. ما هو حكم الصور الإلكترونية ذات الصوت والحركة وهم في مكتب الدعوة؟ الصور الإلكترونية يعني الرسوم المتحركة، أفلام الكرتون يعني. هل يريد هذا الأخ إن السؤال عن أفلام الكرتون؟ الصور المتحركة، لأنه الأخ يقول وهم في مكتب الدعوة، يعني هل هؤلاء الناس يشاهدون أفلام الكرتون في مكتب الدعوة؟ معقول هذا؟ وهل مكتب الدعوة فيه أطفال يشاهدون أفلام الكرتون؟ يا أخي يعني نرجو أن يوضح لنا. يقول: عند نقاش الإخوة المسلمين ما أدري المسلمين أو كذا تحريم الصور الروحية، يقولون يعتبرونها وسيلة للدعوة، وسيلة عصرية، ولماذا سكت علماء أهل السنة والجماعة عن العملة ذات الصور الروحية؟ كيف نرد على مثل هذه ما أدري الكلمة التي إيش، الشبهة كأنها الشيعة، لأن الباء كأنها نقطتين والهاء كأنها عين على هذه الشيعة. المقصود يا أخي هذا قياس مع الفارق، يعني تقيس الصور الموجودة الآن عند بعض الناس يقولون ندعو بها إلى الله على الصور الموجودة في العملة، هذا مو صحيح، هذا تشغيل. وعلى كل حال الوقت ضاق والكلام يحتاج إلى بسط وما يكفي الوقت، نتوقف عند هذا الحد. إن شاء الله ننظر في هذه الأسئلة درس في درس قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.